يا من يتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك الغباء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات أنت المفزع في الملمات. لا ينتفع منها إلا ما جبعت ولا ينكشف منها إلا ما كسبت. وقد نزل بنا يا ربنا ما تكأدنا ثقله ولما بنا ما قد بهضنا حمله. وفي قدرتك أوردته علينا وفي سلطانك وجهته إلينا. فلا مخسر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلبت ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله. افتح لنا يا رب باب الفرج بقولك واكسر عنا سلطان الأمن بحولك وأنلنا حسن النظر فيما شكونا وأذقنا حلاوة الصنع فيما سألنا وهب لنا من لدنك رحمة وفرجا هنيئا وهب لنا من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لنا من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلنا بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد طبنا لما نزل بنا يا رب درعا وامتلأنا بحمل ما حدث علينا هما. وأنت القادر على كشف ما منينا به ودفع ما وقعنا فيه. افعل بنا ذلك وإن لم نستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية واستكثار الطاعة ومباهات المفسدين والإجراء في المقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا. أو أن نعبد ظالما أو نخذل ملهوفا أو نروم ما ليس لنا بحق أو نضال في العلم بغير علم. ونعوذ بك أن ننضوي على غش أحد وأن نعجب بأعمالنا ونمت في آمالنا. ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان أو يتهضمنا السلطان. ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف. ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير عدة. ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى وعشق الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. اللهم صل على محمد وآله وأعذنا من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وخيرنا إلى محبوبك من التوبة وعزلنا عن مكروهك من الإصرار. اللهم ومتى وقفنا بين نقفين في دين أو دنيا أو كأنك فبأسرعهما فناء واجعل التوبة في أطولهما بقاء. إذا هممنا بهمين يرضيك أحدهما عنا ويسخطك الآخر علينا، امل بنا إلى ما يرضيك عنا، أوهن قوتنا عما يسخطك علينا، ولا تخل في ذلك بين نفوسنا واختيارها، إنها مختارة للباطل إلا ما وصف، أمارة بالسوء إلا ما رحم. اللهم وإنك من الضعف خلقتنا، وعلى الوهن بنيتنا، ومن ماء مهين ابتدأتنا، فلا حول لنا إلا بقوتك، ولا قوة لنا إلا بعونك، فأيدنا بتوفيقك، وسددنا بتسديدك، وأعم أبصار قلوبنا عما خالف محبتك، ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفوذا في معصيتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعلها مساجد قلوبنا، وحركات أعضائنا، ولمحات أعيننا، ولهجات ألسنتنا، في موجبات ثوابك، حتى لا تفوتنا حسنة نستحق بها جزاءك، ولا تبقى لنا سيئة نستوجب بها عقابك. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.